ما حكم وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده، وهل يجوز الصلاة خلف قبره؟ هذا ما ليس في المسجد، هذا في بيته عليه الصلاة والسلام، لكن أهل الجهل يحتجون به لأنهم لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مدفون، بيت عائشة، وهكذا صاحباه صديق وعمر مدفوان معه في بيته، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل البيت في المسجد، فقد أخطأ في إدخال البيت في المسجد. ولا يجوز دفن في المساجد، ولا جعل القبور في المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز جعل القبور في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. ولما فعل الوليد هذا العمل احتج الجاهلون بهذا، وصاروا يبنون المساجد على القبور ويدهنون الموتى في القبور جهلا منهم، يحسبون أن هذا أمر مشروع وأنه طيب. لما رأوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دون في المسجد وفي بيته، ولكن أخطأ الذي أدخل البيت، ولم يصلون خلف القبور خلف قبر، صلاتهم صحيحة لأنهم يصلون خلف الحجرة خلف القبور، قبور مسجورة وعليها بنا محجوبة عن الناس، والصلاة خلفها لله وحده صحيحة. وإنما الباطل ولو صلى في القبر من داخل المقبرة بين القبور هو الصلاة باطلة، أما خارج البناء خارج دار المقبرة من خارج صلاته صحيحة. نعم، وهم متيسر، وهم متيسر. نعم، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.